بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 63 بعد 100 على 1. بعض الإخوة يقولون مثلا تصل للحية الشديد مثلا في حالي. إذا كان التزبيط هذي بتسموه تزبيط مسموح به شرعا. لا والله في سلفية بيجون يقول الكشمين اللي بيضبط. نعم. اللي إذا كان الأخذ بما دون القبضة فهذا يجوز. إيه. أما هنا مش ممكن تصور قبضة هنا. ممكن تختمه. ممكن. إيه نعم. لكن بدون ايش؟ بدون مبالغه. التلبيس. ها؟ التلبيس. اي نعم. تفضل. الشخص يعمل خطاط. ايش؟ شخص يعمل خطاط. خطاط، اي نعم. بعض المحلات كانه اظن اخذت الجواب سلفا. ايه؟ نعم. نعم. بعض النبوتيات يبيع ملابس خليعه مثلا لبعض النساء، هل يجوز له ان يعمل هذه القرار؟ قلت لك اخذت الجواب سلفا. تعاونوا على التقوى. هو نفس المحل نفسه، يعني يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام. ايه. كان مثلا ابو ليلى يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب. اي نعم. ابي هل اعمل له؟ شو تعمل له؟ شو نص اللافته؟ انه يعني المحل هذا نبتيه. هذا كلام سؤال بعد التوضيح جيد. نقول إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابق، وإذا كان الغالب أنه يبيع الحلال فتعمل له. واضح؟ الله تفضل. إذا في حد بده يستفيد من إخواننا مشاركة، نحن نسأل سؤال يعني من وين ما أنك عندنا. مثلا في حديثين مضوا أن جنازة مضت من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك شيئا؟ قالوا: درهما. فقال: كيتان. كيتان. وحديث آخر: درهمان. فقال: كيتان. تحقيق هذا الحديث يعني ما يعني وقفت على تأويله. جزاك الله خير، يعني تأويل لي حتى أكون على بصيرة. أي نعم. بارك الله فيك. قلنا التأويل بمعنى الشرح مش بمعنى التعطيل. اي نعم. كي وكيتان هو اما ان يكون مكسبه غير حلال، واما ان يكون عليه دين ما وفاه وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه، وإلا لا يمكن أن يفهم الحديث كما يتبادر للذهن، لأننا نقول دائما أبدا النصوص يجب أن تجمع وتفسر على ضوء الجمع. يعني معلوم شرعا على طريقة القطع واليقين أن ادخار المال إذا أخرج منه الزكاة فالمال الذي يخرج منه زكاته وتخرج منه حقوق الناس فيه فهو ليس بكنز. وعلى العكس من ذلك، إذا كنز المال ولم يؤد حقه إلى الناس فهو كنز يعذب به يوم القيامة. فإذا جاء مثل هذا الحديث فلا يجوز أن يفهم لمجرد أنه ترك درهمين بل ولو دينارين أنه يكوى بذلك، لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال، كان يكون مكتسب من غير طريق شرعي، كان يكون كما قلنا آنفا لم يؤدي ما عليه من حق ومن دين. والآن بقول استيحاء من كلام السابق أنه يكون ما أدى الزكاة الذي هو ادخره دون أن يؤدي زكاة ماله. يعني لابد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات لكي لا يفهم فهما يصدم الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال لكن بشرط إيه؟ إخراج حقه. فالمال المكتنز إذا أدي زكاته فليس بكنز، والعكس بالعكس. فهذا الذي مات وخلف دينارا أو دينارين أو درهما درهمين وقال كي أو كيتين، حقيقة في بعض الناس من قدام الزهاد فهموا منه أن الإنسان ما بيجوز أنه يدخر ولا درهم. هذا يتنافى مع النصوص القاطعة بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين، أن يبلغ النصاب وأن يحول إيش عليه الحول. وشو معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة وما بلغ النصاب، أو بلغ النصاب وما حال عليه الحول؟ فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعا وبين هذا اللي قال فيه أنه كيتان أو كيه؟ هذا إذن لابد من قدر من ذهن أي شيء وهو أنه خالف الشرع بشيء ما. شو هو؟ مش ضروري نعرفه، شايف لون، لكن يجب أن نعرف القاعدة، وقد ذكرنا آنفا القاعدة. شيخنا نعم إذا بدين فقال الثلث وثلث كثير. شبه هذا السعد يعني شبه شبه على أنه يحتفظ بالمال بعد ما يقدم حق الله عز وجل. ما بقى نحن أشرنا أدلة قاطعة في هذا. نعم شيخنا، إنسان يأتيه مال مثل راتب أو شيء من هذا، وهذا المال يعني ينفقه في مصالحه الشخصية ومصالح أهله أو ما شابه ذلك مما يعني هو مأمور فيه، وهذا المال قد يكون في فترة من الفترات مما يستطيع به أن يؤدي فرض الله في حج بيته، لكن لم يأتي عليه وقت الحج ومعه هذا المال، فهل نقول له يجب أن تبقي ذاك المال ويعني مثلا تدخره لوقت الحج، ولا أنه يعني يصرف طالما أنه لم ينوي بصرفه إسقاط الفريضة عن نفسه أو التهرب منها أو ما شابه ذلك؟ نعم، الجواب على هذا يختلف اختلاف طريقة تصرفه في المال. نعم، فإذا كان تصرفه فيه باعتدال فليس عليه أن يدخر. نعم، وإن كان تصرفه فيه إسراف وإضاعة للمال فعليه أن يدخر حتى يتمكن من الحج. والإثم مضاعف. نعم، والإثم مضاعف، إثم ترك الحج وإثم الإسراف. إسراف. نعم شيخ، نفس المسألة، هل يقدم شراء الكتب التي قد يستغنى عن بعضها على أداء فريضة الحج؟ هذا سؤال يساوي هل يقدم فرض الكفاية على فرض العيني؟ طبعا جزاك الله خير. وهيك احنا قلنا برأي السؤال يا جماعة، هو مو نشطان السؤال. والله أولا صراحة أنا أول شيء بسأل الشيخ من الجليل عن صحته، نسأل الله أن يطيل. الله يبارك فيه، لينتفع الناس بعلمه طبعا. فأنا بسمع للإخوة عنه، هو صراحة في أسئلة كثيرة يا ريت متعتنا بها، لأنه الأسئلة هي نحن معتادين عليها، بدنا نسمع سؤال جديد من شخص قريب. يا ريت. طبعا صدقوا، أنا حكيت للأخ أبو أحمد، يا ريت وأمنية طبعا إنه شيخنا الجليل شرفنا هيك على أساس في آخرين طبعا يريدوا أن ينتفعوا بصراحة. أهلا وسهلا. فيا ريت حددنا يوم هيك على أساس في إخوان كثير عندهم أسئلة كثيرة طبعا، بشرط يكون انت عندك اسئله بدهم يستفيدوا طبعا. هو عنده طبعا، وراح ندخلها في امور دينهم طبعا، في ناس كثيره طبعا تجهل امور كثيره. ايوه، قوم في حاجه بصراحه يعني يستفيدوا. نعم، لعلهم يستفيدوا ان شاء الله، يستفيدوا. يا ريت رحمة شاهد على هذا الشيء. اي نعم. انا اكثر من مرة بصراحة هو مسؤول. طبعا ان لم يكن السؤال بصراحة يعني هو كل شيء في الدين لا بد انه يسأل يعني. الحمد لله دين كل صغيرة وكبيرة حوالي الدين طبعا. مهما كان السؤال يعني لا يمنع أن الإنسان يسأل. ولكن هناك في أسئلة طبعا لا بد من الإنسان يعني أولا ما يثقل على شيخنا فيها لأن هناك في أسئلة أهم بصراحة المفروض أن الإنسان يركز عليها من حيث الإسئلة. أنت ريح حالك لأن الشيء بيخفف عنه بالجواب يعني. فأنت ريح بالك. والله أنا على كل حال في أسئلة كثيرة. ما عليش أنت متانا بسؤال واحد هذا والباقي من دين لك يا دين. أبو أحمد يا أخي بده يحطني في موقف ما بعرف لكن بدي أسأل السؤال. أنا رجل عندي طبعا مشهد. تفضل. ورحمة طبعا من الناس اللي كويس بيشتغل عند خير المحل. فبدي يسأل بالنسبة لعمل البنات بصراحة في المشهد. وأنا بدي أرضى أبو أحمد بصراحة. الحمد لله خير الله. أيوة أيوة. يا أخي عفوا. خليه يسأل. فيعني شو مثلا يعني هل وجود هالبنات شو يعني كيف ممكن أو كيف يعني البنات لازم يكون وجودهم في المحل أو شوف الطريقة أو شيء الجائز أو الغير جائز أو الحلال أو الحرام أو شو لازم الإنسان يعني يتبعه. كويس. البنات شو بيساووا عندك؟ طبعا هذول البنات بيأدوا عمل أكيد. أي فهمت شو نوع العمل؟ ما بالنسبة للخياطة لباب شرعي يعني. كويس. لباب شرعي طار يعني شرعي. نعم. أولا نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين. الزاوية الأولى نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات. أنت سمعت آنفا سؤال السائل هناك في الزاوية وفي زوايا خبايا. بالنسبة للنفوتين أنه هدول اللي بيبيعوا الأشياء في أشياء مباح بيعها في أشياء محرمة. فالشيء المحرم محرم بيعه وبالتالي محرم صنعه. فإذا كانت هالبنات بتوجيهك أنت بفصلوا أشياء جائزة شرعا فعملوا الجائز، وإن كانوا بفصلوا أشياء ما هي جائزة شرعا فهينئذ بيكون عمله محرم وبالتالي أنت مؤاخذ لأنه عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم فأنت راعيهم. والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ننظر إلى مكان العمل. فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات فيكون الأمر جائزا، لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن ويعملن نفس العمل اللي بيعملوه في ذاك المكان اللي لا يبعد أنه يكون طريق لدخول الأجانب إليهن. لأنه في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير. فهذا جوابي عن سؤالك وخلاصته من ناحيتين. عملهم يجب أن يكون موافق للشرع ما يفصل أشياء تخالف الشريعة. ثانيا يجب أن يكون عملهم مكان عملهم مكان محفوظ كالحجر الصحي كالحجر الصحي. وأحسن حجر صحي هو بيوتهم. هذا ما عندي جواب على سؤاله. شيخنا لا ما تضيوا عليه بعدين تضيوا عليه بعدين معلش. بالنسبة لقضية المكان تعتقد انه اختلاف مباشر ما في اختلاف مباشر يعني إيه بس هذا لو مفهوم ولا مؤاخذة في اختلاف غير مباشر فشو هذا الاختلاط غير مباشر ما فهمنا يعني قضيت انه مثلا كلام يعني شاب مع بنت او غيره او غيرات وما في يعني بنت لها مكان مخصص معليش بس بدي افهم منك كلامك طبعا في اختلاطين اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر نعم انا بفهم الاختلاط المباشر لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب يعني كل واحد تعاله مثلا شغله هذا النوع عندي اذا ما في غير اختلاط واحد يعني يا شيخ هو قبل بحث يعني بدك تشرح لي الا انت يلا يهديك ابو احمد شوف اخي لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر السامي بيفهم في اختلاط ثاني لكن هذا الاختلاط غير مباشر ففي اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمرة طبعا يعني أنا ما عندي اللي قصدت في المباشر طبعا أكيد إحنا أنا مشان ريحك مشان ريحك ومشان ما ترمي نفسك في في في طابوسي أنت في غنى عنها لما بتقول إنه ما في اختلاط مباشر أنا مضطر إنه أفهم إنه في عندك اختلاط غير مباشر بالتالي بدي افهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع هل هو جائز ولا غير جائز لكن اذا كان ما في اختلاط بالمرة ريحت حالك وريحت غيرك لا هو يعني اختلاط نهائي يعني عدم اختلاط نهائي طبعا مش ممكن اذا بقى اشرح لنا بارك الله فيك ما هو الاختلاط غير المباشر او بتريد ابو احمد يشرح لي على اساس احيانا البنت بتضطر مثلا انها تضطر تتحرك اي نعم طيب يعني مش معذوره تماما نعم. على اساس انه زي ما تفضلت حجر ايوه مش ممكن غير محجوره طبعا اي نعم لا ممكن يا شيخ شو هذا الممكن عفوا ممكن تصير الاحجار عليهم كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا ايه احنا لما بنسال طبعا هذا يعني نبتدي لشيء طبعا نجهله عفوا يعني تمام يعني ولذلك انا ما حبيت انه هو يحكي انت تجاوبني وتوضح لي الصوره ففي اذا اختلاط يعني بنقدر نقول في اختلاط لكن انت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر كلام ما في عفوا وين؟ يعني حتى كلمه يعني صباح الخير ما في سلام عليكم ما في نهائي ممنوع عندي بالنسبه لبين شاب وبنت ايوه بصراحه ايه نهائي يعني لو أنا بعدين انا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني نعم على اساس انه ما في مجال يعني حتى انه واحد يحكي مع واحد او واحد او واحد يحكي مع واحد هذا ممنوع عندي تماما يعني نعم فطبيعه العمل تفرض بصراحه انه مثلا البنت تكون موجوده بحيث انها تفك بزر مثلا تعمل شغلات يعني تشطيب وهي تعمل في شيء مثلا في ملابس اسلاميه مثلا او لباس شرعي او حلو بعدين كونها ام تلازم البيت وان تعمل في البيت انا ما اعتقد انه ممكن مش ميسر لها الشيء هذا او ممكن انه ما تستطيع أو أنا كصاحب عمل لا من إن مثلا أعطيها شغل في البيت لابد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل بحيث إنه العمل يطلع مضبوط فيعني لبقية هذا الشيء أحيانا تضطر إنه البنت إنها تكون موجودة في المحل هذا بحيث أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة الشيء كويس في عندك شباب؟ في فيه. بس في مكان والبنات في مكان نعم اما في مكان واحد ورفعها لا طبعا وما في اختلاط بين الشابات والشباب ما في بينهم طاوله كمان او طولها سنتين وعرضها 160 سم وذو غرفتهم في الشرق وذاك في الغرب الى انه زي ما قلنا ما بيمنع احيانا بنت بتتحرك تروح مثلا على طيب في فاصل بينهم؟ في فاصل يعني حجاب؟ لا حجاب ماشي. يعني ممكن واحد يحكي مع واحدة؟ ممكن. وممكن مع الكلام يكون في بسمة؟ والله ممكن. أو مع البسمة غمزة؟ ممكن. أنا بقى هون بقى بيجي الشر. نعم مظبوط. لذلك مبارك الله فيك. نعم. اللي عم تشهد بأن هذا الكلام مظبوط. نعم بشهد هذا الواقع. لذلك نعم. لذلك يجب اتخاذ الوسيلة هذه بتمنع البسمة والغمزة. نعم. لأنه أنت بتعرف فيما أعتقد قول الرسول عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها نظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش اللمس والريج تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. من هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي فقال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك أنت باعتبارك مسؤول يجب أن لا تكون سببا ليقع في محلك بسمة أو غمزة، وإلا أنت بتكون مسؤول عنها، بتكون كما لو أنت قمت بها لأنك أنت راعي. وهذا الأمر في اعتقادي ما دام ما في اختلاط كما تقول أنت صادق، اختلاط جسدي بين الشباب والشابات، ما دام ما في الاختلاط هذا فبتقدر تضع حاجز. ما حينئذ المقدمات التي أشار إليها الرسول في الحديث واقتبسها شاعر مصر تنقطع، وبعد ذلك أنت اللي بيقع برات محلك ما أنت مسؤول عن، كما نحن ما مسؤولية عن كل المفاسد اللي تقع، لكن أنت في مكانك لازم تنزهه عن أن يقع فيه شيء من الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة الكبرى. أظن أنك أنت تعتقد معنا أنه هالموظفين وموظفات في بعض الدوائر ما في شك أنه بترتب وراءها مشاكل. ليش؟ بسبب الاختلاط. هذا الاختلاط أنت الحمد لله كما قلت ما واقع عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما يعني أنت ذكرت. فهذا نعم أفضل. يعني هي قضية أنه الغمز تعتقد أنه هاي يمكن أنا ما شاهدتها في محلي، بس أنت أنت جاوبتني جاوبتني بالموافقة. هلأ يعني هلأ في شوية نعم جواب على الإمكانية. على الإمكانية أفضل، بما أني أنا ملازم يعني أحيانا أحبط أو أحد بيبعت لي أنه لغرض ضروري سددني لهذا الأمر، أحيانا أنا أؤخر الشيء لما يروح البنات أو أنه ما يكون في مجال للشيء. هذا مش ممكن. أنت بيقولوا لك أبو إيش؟ أبو رائد. أبو رائد أهلا مرحبا. هذا مش ممكن قدر المستطاع. أنت كم شاب عندك؟ الآن ثلاثة. طيب وكم بنت؟ أربعة. طيب فأنت ما لغير عينتين. نعم. وما لغير عقل واحد. نعم. فما بإمكانك تراقب الشباب الثلاثة والبنات الأربعة. صحيح. لذلك هذا أمر غير عملي. مظبوط. نعم. لذلك خليك أنت على موافقتك الأولى معي. نعم. بلاش ما تحاول يعني. لا لا لا. طيب. نرجع للموظفين والموظفات، فأنت عارف المشاكل اللي تقع هناك. صحيح المشاكل اللي تقع هناك ما تقع عندك لأنه ما في الاختلاط البدني، لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك. أنا لما كنت في دمشق اتصلت موظفة معي هاتفيا وسألتني عن المشكلة اللي وقعت هي فيها. شو هاي سيارة حمد؟ شو المشكلة؟ قالت أنا موظفة والله نسي شو هي الدائرة وفي إلى زميل. أنا بستنكر أنه المرأة تقول أنه لها زميل مع أنه اليوم هذا شيء يعني مثل إذا قالت أخي أو شقيقي قل ما يمكن أن يقال شايف ما في شعور أنه المرأة هذه المصونة المحترمة المخدرة هذه اللي ما عاد نشوف ما عاد نسمع عنها إطلاقا بتقول بكل إيش لا مبالاة إلي زميل. يوم من الأيام عم نتكلم مع بعضنا يعني شو بيقولوا استردنا في الحديث استرسلنا في الحديث ايه زوجي نفسك كذا الى اخره عملنا ايش الزواج بس ايش عن مزح نختها عن مزح عن مزح. قلت لها الحديث بيقول ثلاث جدهن جد وهجرهن هجر النكاح والطلاق والعتاق وهجرهن جد شيخنا وهجرهن جد ايش قلت انا وهجرهن هجر سبحان الله الشاهد فانا نصحت هذه البنت انه اولا وجودك في هالمكان خطأ ومن دلائل الخطأ هالقصة اللي أنت وقعت فيها. أنت لو سألتي غيري السؤال هذا كان بيفرض عليك أنك أنت صرت زوجة زميل المزعوم رغم أنفك لهذا الحديث. لكن نحن نرى أنه الطلاق الجدي هل ما هو هجر يشترط النكاح يشترط له شروط وهو الإذن الولي. لكن بعض العلماء بيقولوا إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد أي بتزوج نفسها بنفسها. لكن نحن من قال لك لو وجد الولي في نفس المجلس وكلها تمثيلية وهزل كنت بتصيري زوجي رغم أنفك. لكن لما ما وجد الولي والحمد لله صارت القضية يتلغوا. لكن أولا أنت خلاصة الكلام ما بيجوز تكوني موظفة في ذلك المكان. ثانيا ما بيجوز تفتحي مجال للشباب أنه يتحدثوا معك حتى لدرجة زواج سوري هزري. فقصدي الشارع الحكيم لما حرم النظرة والاستماع هو من باب سد الذريعة لأن الشر ما بيجي طفرة قفزة وإنما مثل ما وصلت لك شوقي تماما نظرة فابتسامة في سلام إلى آخره. وأنا ما بقدر بتخيل أنه هذول ثلاث شباب مع أربع بنات ما بقى نظرهم مش ما بقى نظرهم ما بيوجهوا نظرهم إلى بنت من البنات ما بيعرفوا هاي أحلى من هاي وهي أقوى من هاي. هذا أمر مستحيل لأنه في طبيعة النفوس مطبوعة لها الإنسان ولذلك فمد الإنسان يجاهد نفسه من جملة الجهاد يتخذ السدود وحلول بين الشر وبين أن يقع الإنسان فيه. بهذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا كنت ما تستطيع كما أشرت آنفا أنك هدون البنات يخيطوا في بيوتهم لأنه بدهم يكونوا تحت إشرافك وتوجيهك إلى آخره فلا أقل من وضع السد بين الشابات وبين الشباب. طول بقى شوي. لكن بقى أنا مشكلتي هلا مو مع الشباب الثلاثة في عنا أنا فهمت في شاب رابع اللي هو أخو مين هاي أنت يا ولد ما شاء الله في عز الشباب، وبعدين مزين حالك مثل هذينك الشباب. أنا هذا بخاف عليك منهم. لو أعطي نفسي وأستحق هذا منك. كيف؟ كيف؟ لا أعطي نفسي وأستحق هذا منك. يعني إنه للتحكي مضبوط. كويس. هذاك من المشكلة. لا. لأنه البنات بصورة عامة ما بيحبوا أصحابين اللحى مثلنا نحن، لأنه اللي بيهربوا منهم شايف شلون. لكن العكس بالعكس تماما، البنات خاصة بنات آخر الزمان بيحبوا الشاب اللي شو كانوا يسموه لا كلمة هيك غريبة نعم ايه هيك شيء نعم. فبيحبوا الشاب اللي المتمدن العصري هذا يعني. ومن ذلك انه واحد ايش يتشبه بالنساء وينعم وشه حتى يصير وشه مثل وش النساء والبنات. يعني نحن بقى منخاف عليك انت من البنات. نحن كنا مشكلة الشباب ثلاثة، صار في عنا هلا أربعة بأربعة. لذلك نصيحتنا إليك أنك تهتم بموضوع نفسك أكثر مما تهتم بموضوع بناتك. هذا إصلاح التعبير. وأنت لازم تنوي منذ هذه الساعة أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذي ابتلي به الرجال، أنه يتشبهوا بالكفار من جهة ويتشبهوا بالبنات من جهة أخرى. ويمكن طرق سماعك يوما ما قول الرسول عليه السلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، يعني أعفوها من الحلق والقص واتركوها كما خلقها الله. هذا الحديث لازم يكون وصل إلى شغاف قلبك، إلى سويداء قلبك، وتتبناه كشرع من هذا الشرع الذي أنت تؤمن به وتندفع وراء العمل به. حف الشارب وأعف اللحى، قص الشارب من هون حتى تظهر الشفة، لكن اللحية يتركها كما خلق الله عز وجل. ممكن كما حكينا آنفا شيء من تزيينها في حدود معينة، وبذلك تنجو من مشكلتين. مشكلة قائمة الآن في محلك، وهو أنك أنت تتشبه بها البنات اللي عم تصنع وجود عندك. مشكلة ثانية تتشبه بالكفار والفساق. الكفار معروفين، هدون يجابون مصيبة حلق اللحية، وفي بعض البلاد مثل بلاد السورية حلق اللحية والشارب، لأنه هيك الفرنسيين اللي كانوا معتدين بلاد سورية خلاف الإنجليز. الإنجليز بيحلقوا لحاهم بربوا إيش شواربهم، الفرنسيين كل على نظيف تماما مثل البنات ومثل النساء. البلاد الإسلامية ما كانت من قبل تعرف حلق اللحية إلا في صورة واحدة، إذا أرادوا أنه يبهلوا إنسان ويمثلوا فيه بيحلقوا له لحيته. هذا الذي شوفه قديش اختلف الزمان. هذا الذي كان يعد تمثيلا في الزمن الأول أصبح اليوم تزينا. شايف لون؟ فبارك الله فيك. فأنت منذ الآن تنوي أنك تخلص حالك من مخالفة الشرع ومن إتعابك لنفسك كل يوم يومين بتحلق وتقف أمام المرآة، ولا بتروح عند الحلاق بس مو صاحبنا غيره. فتعرف أنه حلق اللحية إلى معنى قبيح جدا. لا شك يا أبا رائد أنك أنت ما تشك، أنت مثل حكايتنا ما تشك أن الله عز وجل كما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، صح؟ والإنسان كما قال في القرآن خلق الذكر والأنثى، وفاوت بين الذكر وبين الأنثى. من جملة المفاوتات الظاهرة انه الرجل بلحيه والمرأة بغير لحيه. فلما المسلم يقف امام المرآة ومن الأدعية المأثور عن الرسول عليه السلام انه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الرجل ابو اللحية لما يقف امام المرآة وبيسمع ذاك الصوت القبيح يسلط على خديه، لسان حاله ما بيقول يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لسان حاله بيقول ما حسنت خلقي، لو أنك يا ربي حسنت خلقي لما أمدت لحيتي وجعلتني كالبنات بدون لحية، هيك لسان الحال. وأهل العلم بيقولوا لسان الحال أنطق من لسان المقال، مش ضروري بقى الرجل يقول والله ربي أخطأ حيث أنا أنبت لحية، ما أحد بيقولها هي كفرية صريحة، لكن إذا كان لسان الحال أنطق من لسان المقال فحينئذ يجب أن يتخلص المسلم من هذه البلية القبيحة، أنه هو بدل ما يقول ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا أنت خلقتني بلحية فهي أنا رح أرميها أرضا وأدوس برجلي. هذا من أقبح الأشياء التي ابتلي بها المسلمون. ولذلك إن شاء الله في الجلسة التي دعوتنا إليها آنفا أنه في هناك بعض الناس آخرين أنه في عندهم أسئلة نجتمع بك وبهم وبتكون أنت إمامهم في أنك ربيت اللحية قدامهم إن شاء الله. الله يحفظك. لا بس يكفي 11 ربع. نعم في نفس المسألة أستاذنا في شيء يعني فضل. أستاذنا مثلا نفس عمل أخونا الكريم أبو رائد، يعني بجوز يأتي بعض النساء أو كذا أو مثلا بصورة أخرى، لكن إحنا عشان المسألة ضربت عليه يأتي نساء أحيانا ليشتروا ليفصلوا بكذا، فممكن يصير لا بد إلا يصير مثلا حوار شو اللون شو العرض شو الطول، ما هي مقادير أو ما هي الضوابط التي يأمرنا الشرع بها من ناحية الجواز مع جواز الكلام مع النساء بهذه الصورة؟ طبعا الكلام بده يكون يعني في حدود الحاجة أولا والضرورة، وبعدين ما يكون في شيء من الليونة والتخنث في الكلام ولا في تبسم ولا في يعني جدي، إن كان هو ولا إن كانت هي ولا ونحن أشرنا آنفا، وما يكون في تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه نعم ليفصل لها ما لا يجيزه الشرع. فإذا كانت واحدة مثلا بدها جلباب قصير، بدها جلباب مخصر، بدها فستان ضيق، بدها بنطلون، هذا كله ما بيجوز في الإسلام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام. نعم. أنا أعتقد أنه لا ينطبق في مصلحتي ما تفضل به، لأنه هذا ينطبق على مش مهم يعني ينطبق على تجار نبتي غالبة العالم. صحيح. هو على ينطبق على أنا لا أعمل بالقطعة فواصل قطعة بحيث ناخذ مقاسة أو نقيس أو غيره. صحيح. طبعا طبيعة عملي أريد أن أوضحها لشيخنا. بالنسبة إلي أنا مثلا أبو ليلى تاجر عندي. أي نعم. بجيبها لقماش، نعمل له مصرة جلباب. تمام. شافها بقول له يا أبو رائد عمل لي منها مثلا 50-40 مقاسات من كذا لكذا. تمام. هي طبيعة عملي. أنت يا أبو رائد ما يهمك هذا الكلام. اسمح لي شو معليش. أنت وضح. بس هو إذا سأل سؤال ما بتطبق عليك بتطبق على جارك، بتطبق على جارك، ويمكن يكون كلامه من كلام إليك يا جار، واسمع يا جارك، لذلك أنت لا تتحمس بهالكلام وتقول هذا ما بتطبق عليه، إن كان ما بتطبق عليك بتقول الحمد لله أنا مالي واقي بهالمشكلة، وإن كان غيرك واقي بهالمشكلة كمان بيستفيدها، لأنه مش مقصود بالذات أبو رائد دون أبو أحمد دون أبو محمد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم إني أنا بكرك. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. طمنونا عنكم إن شاء الله اليوم أحسن. أرجو الله. نسأل الله ذلك. شيخنا في مجال أسأل سؤال؟ تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياك. أستاذي في اثنين إخوة يعني من إخواننا متشاركين في بسطة كتب. متشاركين في؟ بسطة كتب يعني حاطين كتب على باب المسجد. فواحد منه الجهد والثاني منه المال يعني ثمن هذه الكتب. ففي عرباي وضعها صاحب المال على اساس انهم ينقلوا فيها الكتب ويرجعوها. فهذه الكتب دائما بتكون على باب المسجد مع العرباي. فدخل هذا الاخ اللي هو صاحب الجهد دخل على المسجد يصلي. فلما خرج وجد العرباي رايحة. مع الكتب؟ لا الكتب موجودة لكن العرباي وحدها مسروقة. ايوه. فمن يغرمها؟ ايوه. من يغرمها المسألة تحتاج إلى يعني استقراء. نعم. إذا كان صاحب الجهد يترك العرباي هكذا فالثاني يعتبر متساهلا. نعم. أو الغارم. نعم. وإلا فالشريكان. الشريكان حتى ولو كان بالجهد يعني. هو هذا لأنه الخسارة أيوة الآن تنبهته. إذا نقول نعم شطر الأول من الكلام سليم. نعم إنه التساهل صاحب الجهد. نعم يعتبر متساهلا مهملا. نعم. فهل الغرم يلحق صاحب المال إذا اعتبر متساهلا؟ إذا لم يعتبر. إذا لم يعتبر. نعم. نعم. والعكس بالعكس. والعكس بالعكس. نعم. لكن ما في صورة ثالثة شيخنا يتقاسمان فيها الخسارة؟ هذا اللي قلته أولا لكن بدالي أن الخسارة دائما تلحق رأس المال وتلحق الجهد. نعم نعم. الجهد ما بيدفع مال. نعم. بيخسر الجهد. صحيح. إيه. لكن الخسارة المادية تلحق صاحب المال. نعم نعم هذا إذا لم يوجد التساهل في صورتنا هذه. أي نعم. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا في هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار وارتفاع سعر الدولار وما شابه ذلك. أي نعم. فيعني وردت علي بعض أسئلة فحبيت أستفيد منكم أستاذي. بالنسبة الآن في ناس بيحكوا لك إنه إحنا بدنا نصرف بدنا نير دولارات ونخبيها مشان يصير تجارة عملة. فايش يعني ما هو وجه الاباحه او الحرمه في مثل هذا؟ المتاجره ما بيجوز عندنا لكن يجوز استبدال العمله للضروره. للضروره اي بس يعني مثل تجاره او ما او نحو ذلك. يعني في الظرف الطارئ الذي وصفته. نعم. اذا كان عنده احد مال يعني يخشى عليه فيستبدله بما هو أقوى منه. نعم. هذا يجوز ولكن ليس بقصد التجارة. نعم. أما بقصد الخلاص من الخسارة. نعم نعم. أما إذا كان يعني إنسان مثلا ببدل الآن مثلا الدينار هابط بعد شوي ممكن يغلى فيصير الدينار بمئة ليرة سورية. فبصرف مثلا مئة دينار بألف واربعمائة سوري ليرة سوري أو باربعتاشر ألف ليرة على أساس إنه يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد والليرة رخيصة يعني. فمثل هذه الصورة ما ليش لكن ما بيشتري الآن العملة السورية لأنها رخيصة مشان حتى يدخل عنده فإذا غلت. نعم. اشترى بها مثلا ما يناسبه. نعم. متاجرة بنفس العملة. نعم. ما تجوز إلا للضرورة. نعم نعم شيخنا. أن يشتري بضاعة من بلد إلى آخر بالعملة البلدية. نعم. هذا شيء آخر. نعم. نعم. طيب شيخي ما هو الوجه في تحريم تجارة العملة؟ الدليل يعني هو انه هذه العملة بارك الله فيك لا يخفاك انه لا قيمة لها ذاتية. نعم انما قيمتها في الذهب او الاشياء الاخرى. انت لما بتشتري عملة ورقية بعملة ورقية نعم كأنك تشتري ذهبا بذهب. صحيح. وهنا حين ذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة. نعم نعم. اليد باليد والمثل بالمثل. نعم نعم. لكن الآن ما في مثل بمثل. صحيح اختلف. هذا الهبوط والانخفاض. نعم. ولذلك فنحن نجيد هذا للضرورة وليس للمتاجرة. جزاك الله خيرا يا شيخنا. أياك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ أهلا. كيف صحتكم؟ الله يبارك فيك. أهلين أبو أحمد. أهلين فيكم يا شيخي. شلونك؟ والله مستغلكم كثير الحمد لله. مرحبا. الله يكرمكم يا شيخنا. كيف عيالك؟ والله بسلموا عليك والحمد لله بخير. كلهم طيبين؟ الحمد لله بخير يا شيخنا. ذلك الفضل من الله. الحمد لله شيخنا. نعم. يوم ما كنا عند أخونا وفيق كان أحد إخواننا طرح عليك مسألة إنه اللي رمت المصحف يا شيخنا اللي حلف عليها زوجة بالطلاق اللي عفوا اللي رمت المصحف هذه الإمرأة. فهذا شيخنا في واحد من اخواننا طلبة العلم مستدل لما سيدنا موسى على ماذا؟ مستدل ان برمت المصحف لهذه المرأة على سيدنا موسى لما رمى الالواح لما رجعوا على قومه القى الالواح. اي نعم. هل هذا الاستدلال صحيح؟ يا اخي بدنا نفهم استدل على ماذا؟ على قصة هذه المرأة لما تنازعت هي وزوجها. شو بها وشو كان جوابنا؟ والله يا شيخ جوابك انا يعني ما جواب انه هذا حرام وكيف تلقي. اي نعم. خلي اخونا علي الشيخ يحكي معك فيها. هاي استاذي يومها لما تكلم هذا الرجل عن امرأة سيئة الخلق زوجته انه لما كان يتكلم معها ويأمرها وينهاها حتى امرها انها تحلف على القرآن فرمته على الارض بشدة. فانت قلت طبعا انه هذا لا يجوز وهذه امرأة سيئة الخلق ولا يرفع له عمل من تحته امرأة سيئة الخلق وننصحه بالطلاق الى اخر هذا الكلام. فالان اللي بيسأله انه هذا نفسه سائل بعض الناس يبدو فقايلين له انه مثل هذا العمل لا يعد يعني حراما او كفرا او شيء من هذا لانه موسى لما رجع الى قومه القى الالواح. الله يهديك. الله يهديك. هذا قياس مثل ما بيقولوا عنه في الشام الملائكه عن الحدادين. الله اكبر. اي والله بيقيس سيدنا موسى كريم الله على هذه المراه الفاسقه الفاجره. الله اكبر. الله يهديهم. الله اكبر. لانه نحن ما كنا بتكفيرها. نعم. كنا بفسقها فسقا على فسق. صحيح لا شك ولا ريب. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. دعواتكم الصالحة يا أستاذي. دعواتكم الصالحة. أنتم كذلك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.